أختي ووالدتي أختي ووالدتي وزوجة أخي ذهبوا لأداء عمرة وهم لم يغتسلوا لغسل العمرة وذهبوا على الطائرة وتعدوا الميقات ولم يحرموا إلا في جدة إلا زوجة أخي كانت محرمة ولم تتلفظ بقولها لبيك عمرة وهم أحرموا من جدة فما الحكم في فعلهم هذا؟ هل عليهم دم؟ وزوجة أخي هل عليها شيء؟ مع التفصيل نرجو ذلك وجزاكم الله خير الجزاء. الغسل ليس بلازم إنه مستحب، غسل الإحرام ليس بلازم إنه مستحب، فإذا أحرموا من دون غسل فلا بأس، وإذا كان إحرامه من جدة فعليهم دم لأن الإحرام يجب من الميقات وهم في الجو، إذا قروا منه أحرموا، فإذا تعدوه ولم يحرموا إلا من جدة فعليهم دم جبرا لعمرتهم، يذبح في مكة هو رأس من الغنم أو سوء بدنة أو سوء بقرة لكل واحد للفقرة على كل واحد. وأما التي أحرمت من الميقات بالنية لما وهذا الميقات حرام بالنية يعني نوت الدخول في العمرة بنيتها فليس عليها شيء وإن لم تلبي لأن التلبية سنة. نعم.